كمسافر أو مريض أو غيرهما صلى جمع تقديم له أن يصلي الوتر مباشرة ولو لم يدخل وقت العشاء في حق عامة الناس، لأنه في حقه دخل وقت العشاء طالما أنه جاز له الجمع معناها إيش؟ دخل وقت العشاء في حقه. فمن جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يصلي الوتر مباشرة بعد العشاء، وآخر وقته أذان الفجر الثاني. وكان بعض السلف، نقل هذا عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، أنه أحيانا يصلي الوتر بعد أذان الفجر الثاني، بعد أذان الفجر الثاني. المهم أن الوتر يستمر وقته إلى أذان الفجر الثاني على الصحيح، لأن إذا أذن الفجر معناها انتهى الليل ودخل الصباح، هذا وإذاك سمى أذان الصبح، سمى أذان الفجر، فانتهى الليل. فالأصل الإنسان يصلي الفجر الوتر قبل أذان الفجر الثاني. قال والأفضل يكون آخر صلاته، يعني لو أن الإنسان تعود أن يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة وينام بعد ذلك، استيقظ قبل الفجر بساعة أكثر أقل، فيقول أنا أوترت ماذا أفعل؟ نقول إذا كانت لك عادة أنك تستيقظ في مثل هذا الوقت لا توتر بعد العشاء، أخر الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فكان المفروض أو الأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر. أما إذا قال لا ليس عادة لي أن أستيقظ في هذا الوقت، أو أنه أخشى أن لا أستيقظ، فيقال له لا بأس صلي الوتر بعد العشاء، وإذا صليت بالليل لا توتر مرة ثانية، يكفيك وترك الأول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا بكر قال متى توتر؟ قال آخر الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال أول الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزم، يقول لأبي بكر، وقال لعمر أخذت بالحزم، يعني احتطت، يقول لعمر احتطت فيما لو لم تستيقظ إلا مع أذان الفجر ما فاتك الوتر. وقال لأبي بكر أخذت بالعزم، يعني حملت على نفسك أن لابد أن أستيقظ قبل الفجر حتى أصلي الوتر. ففعل أبي بكر أفضل من حيث أنه أخر الوتر، فعل عمر أفضل من حيث أنه احتاط لدينه، فكلا الأمرين خير إن شاء الله تعالى. نعم. صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. إذا اضطر. لا شوف أيوه اضطر غيره، اضطررته اضطررت غيري، اضطررت اضطرني شيء آخر، فهنا اضطر وليس اضطر. هنا صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل رحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم. صلاة الاستسقاء من اسمها استسقاء، أي طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، وهي سنة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه بعده. إذا احتاج الناس إلى الماء لفقده فإنهم يصلون لله تبارك وتعالى يسألونه السقيا سبحانه وتعالى. تفعل كصلاة العيد، يعني يخرج الناس إلى الصحراء أو إلى المصلى، لا تصلى في المساجد، يعني الأفضل أن تصلى خارج المساجد، لأنه يخرج معهم بهائمهم، ويخرج معهم حتى أهل الكتاب ممكن يخرجوا معهم، تخرج النساء الحيض معهم، فهذا لا يمكن يكون في المسجد، هذا لا يمكن يكون في المسجد، وإذلك تصلى خارج المسجد صلاة الاستسقاء. تفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يعني الإنسان يخرج متبذل ولكن نظيف، لكن ما يكشخ لها مثل صلاة العيد. صلاة العيد يلبس أجمل ثيابه ويتعطر وكذا، هذه لا، لأن هذه صلاة شكر فرح، بينما هنا لا، صلاة حاجة، فيخرج متخشع متذلل متبذل. طيب، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيهم. فقال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز أن تكون الخطبة بعد الصلاة، يعني صلاة الاستسقاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، وثبت أنه صلى ثم خطب، فالأمران جائزان، يجوز أن تقدم الخطبة على الصلاة ويجوز أن تقدم الصلاة على الخطبة، وهي خطبة واحدة، ليس كالجمعة والعيد خطبتين، وإنما خطبة واحدة لا يجلس بينهما، ما في جلوس فيها، هي خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات. المهم أنه يدعو الله تبارك وتعالى فيها بالاستسقاء، خاصة قراءة الآيات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وما شابه ذلك من الآيات، ويكثرون من الاستغفار حتى يكرمهم الله تبارك وتعالى بالمطر. قال ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويسن إذا لم يسقوا أنهم يعيدونها بعد يوم أو يومين، يعني إذا استسقى الناس ولم يسقوا لا بان أن يخرجوا بعد يومين مثلا ويستسقون مرة ثانية. وسنة أن الإمام بعد أن يخطب يعطي الناس ظهره ويدعو، ويبالغ في رفع يديه في الدعاء، والنبي بالغ حتى رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم هكذا يرفع يديه فوق، يبالغ في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. واختلف أهل العلم كيف يكون توجيه اليدين، هل هكذا يعني من باب، لأن هذا الأصل في الدعاء، إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم، فيرفع يديه هكذا يا رب ويدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، أو هكذا يعطي ظهر كفيه إلى السماء. قالوا وهذه فيها أنها يعني يدعو الله أن يقول أنزل المطر هكذا، كأنه يسأل الله أن ينزل عليهم المطر، يعني الدعاء بصورة الحال، حالي أني أريدك أن تنزل علينا المطر. ثم إذا انتهى من الدعاء يقلب ثوبه أو عفوا عباءته، طيب في لباسه، كأنه يقول اللهم كما حولت ردائي فحول حالنا من حال إلى حال، وكان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يحول ردائه يقلبه في لباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سقاهم الله انتهى الأمر، ما سقاهم الله قلنا يستسقون مرة ثانية لا مانع من ذلك، ويخرج معهم أهل الكتاب، يخرج معهم الحيض من النساء، لكن النساء الحيض لا يصلين. قال ويعتزلنا المصلى، ويعتزلنا المصلى الحيض، لكن يخرجنا مع الناس للاستسقاء لا مانع، كصلاة العيد تماما، صلاة العيد الحيض يخرجنا للصلاة لكن لا يصلين، وكذلك الاستسقاء يخرجنا للاستسقاء لكن لا يصلين، وكذلك لا مانع أن تخرج معهم بهائمهم، كأنهم يقول اللهم اسق هذه البهائم الرتع مثلا، طيب ارحم هذه البهائم مثلا. وقد جاء في الحديث أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي ببني إسرائيل، وهو ذاهب إلى مكان الاستسقاء، فإذا نملة قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني سقيتم بدعوة هذه النملة. وهذه البهائم أو الحشرات هذه في عندها يعني إحساس وشعور، وهي عابدة لله تعالى، لكن نحن لا نشعر بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكلكم يعلم أن هدهدا أنكر عبادة غير الله تبارك، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فأنكر أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ضب جاء مع رجل جاء معه ضب فقال هذا يشهد لي بالرسالة، يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن هذه الحيوانات يعطيها الله من الشعور، كما قال الله تبارك وتعالى عن نملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاعتذرت له صلى الله عليه وسلم. لكن كوننا لا نفهم لغة الحيوان أو الحشرات أو الطيور، هذا لا يعني أنها لا تتكلم، لكن تتكلم بإشارات معينة الله أعلم بها. على كل حال، المهم أنه يخرج الناس إلى الصلاة ويخرجون معهم بهائمهم، والرجال والنساء يخرجون يستسقون الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي صلى الله عليه وسلم، فما رجعوا إلا وقد نزل المطر. وفي حديث أنس الصحيح أنه كان النبي يخطب الجمعة، فدخل رجل أعرابي من أهل البادية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. يقول أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول والله ما في السماء قزعة، يعني ما في غيمة ولا سحاب ولا شيء. يقول والله ما أنزل رسول الله يديه إلا وقد نزل المطر، سبحان الله، تجمعت السحاب من كل مكان الغيوم ثم سقوا. يقول فجلسنا جمعة لم نرى الشمس، جمعة يعني أسبوعا كاملا لم نرى الشمس من المطر. يقول فلما كانت الجمعة القادمة جاء عربي فقال لرسول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يكفها عن يعني هذه الأمطار، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. طيب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف هذا المطر عنهم. وعمر بن الخطاب في زمنه لما وقع القحط أو انقطعت الأمطار دعا العباس بن عبد المطلب وقدمه في الاستسقاء. ومعاوية رضي الله عنه لما كان في الشام كذلك نسيت من دعا، دعا رجلا من التابعين الصالحين، دعاه وأمره أن يستسقي لهم فاستسقى لهم فسقاهم الله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا تقديم الصالحين في الدعاء للاستسقاء. وهنا مسألة، وهي أن الاستسقاء أيضا أنه يعني يكون في وقت نزول المطر، يعني ما يستسقي الناس الآن مثلا في الصيف مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر مثلا، وأن يستسقون في الأوقات التي ينزل فيها المطر عادة وانقطع، وفي الوقت ذاته أن الأرض تستفيد من هذا المطر. أما في مثل هذا الوقت مثلا الناس تستسقي مثلا، هذا ليس وقت نزول المطر ولا تستفيد الأرض منه إذا نزل، والله أعلم. نعم. أوقات النهي، وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، أولا من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد ومح، قيد ومح. ثانيا ومن صلاة العصر إلى الغروب. ثالثا ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. نعم، هذه أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة. بعض أهل يجعلها ثلاثة أوقات، بعضهم يجعلها خمسة أوقات. قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد ربع، يقصد من صلاة الفجر وليس من دخول الفجر، وإنما من صلاة الفجر. من صلى الفجر خلاص لا يجوز له أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي مسافة رمح. هذا لمن صلى الفجر، إلا من فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد الفجر. لكن النوافل مطلقة ما في نوافل إلا تكون لها سبب، تحية مسجد على خلاف، بعد هناك من يرى حتى تحية المسجد لا تؤدى في هذا الوقت، هذا أكثر أهل العلم يرون لا تؤدى في هذا الوقت تحية المسجد. المهم أن الوقت الأول للنهي هو بعد صلاة الفجر. لكن لو قدر أن الإنسان ما صلى الفجر إلى الآن، فلو صلى لا يقال له هذا وقت نهي. حتى يعني الآن نفرض هذا المسجد الآن مثلا يقيم الصلاة بعد 10 دقائق، في مسجد آخر يقيم بعد 50 دقيقة، في مسجد تتأخر بالإقامة. طيب، الذي يقيم بعد 50 دقيقة إلى الآن لم يصل الفجر، فيجوز الإنسان لو صلى الآن في هذا الوقت. لكن الذي صلى الفجر في مسجد يقام بعد 10 دقائق، هذا يقال له في وقت في حقك إيش؟